نظر إلى أهل العرب عربهم وعجمهم كما قال إلا بقايا من أمر كل الناس كفار مشركين. فرحم الله موسى قال وأرسلناك إلا رحمة للعالم. فمقت الناس جميعا فبعث فيهم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من الظلمات إلى فلما بعث إلى أهل مكة أهل مكة تقريبا الأكثر في ذات الوقت لم كذب محمد قالوا كذاب وقالوا ساحر وقالوا مجنون وقالوا القرآن أساطير الأولين إلى غير ذلك. فهذا معناه إن يعني الرب عن نفسه إن عن نفسه إن بلوناهم إن اختبرنا إيش البلاء الاختبار يعني إن اختبرنا أهل مكة كما اختبرنا أصحاب الجنة ناس متقدمين سابقا كانوا في اليمن أو كانوا في الحبشة يعني اختبرنا أهل مكة بأن بعثنا فيهم نبي محمد صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من الظلمات إلى النور فكذبوا وقالوا ساحر وقالوا كذاب وقالوا مجنون وناس ربنا هداهم إليه وصدقوا وآمنوا به واتبعوا ما جاء يعني الناس هكذا وناس هكذا لكن الأكثر هم متذبين كما بلونا أصحاب يعني مثل ما اختبرنا أصحاب الجنة منهم أصحاب الجنة هؤلاء ناس كانوا في بلد ما قال في إيه في اليمن وقريب من صنعاء أو في الحبشة هذا معناه إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إيش هؤلاء أصحاب الجنة بس قليل بس عندي شوي إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة يعني أصحاب الجنة هنا المراد بها البستان إيش المراد الثاني بلوناهم كما بلونا أصحاب يعني البستان مرات يجي الجنة معناه دار الكرامة التي عدها الله لعباده ادخل الجنة ما كان ايش معناه دار الكرامة التي فيها من النعيم ما لم يره الانسان ما لا عين يعني رأت ولا اذن سمعت ولا قدر. فهنا الجنة هنا بمعنى يعني البستان انا بلوناهم انا اختبرنا اهل مكة كما اختبرنا اصحاب الجنة. ايش هذول اصحاب الجنة كانوا في ايه في اليمن او كانوا في الحبشة وكان لهم والد ووالدهم هذا كان عنده بستان وهذا البستان فيه من انواع الزروع ومن أنواع الثمار وكان يقسم هذا البستان ثمره إلى ثلاث أقسام قسم يضعه يخليه يعني بذل ثم بعد ذلك لما يجي وقت الزرع يزرعه وقسم يعني على أولاده سنة إيه يعني رزق لأولاده ونفقة لأولاده ولنفسه وقسم يوزع للفقراء هذه طريقة دائما في كل سنة كل إنسان فهذا مات الوالد قالوا هذا أبونا جاء مخرف ده أحمق هذا يوزع هذه الأرزاق كلها للفقراء والمساكين هذا رجل أحمق لكن نحن بس خلاص نحن ما نعطي الفقراء ولا شيء الفقراء دول ما لهم شيء إيش إذا أثمر البستان وصار طيب يروح في الليل نعم أو في الصباح بدري قبل أن يأتي الفقراء ونجز جميع الثمر ونشيل ونحطه في المخازن ونبيع ما نبيع ولا يحصل لما يجي الفقراء مثلا الساعة 10 ولا الساعة 11 ما يجد شيء هذه الفكرة إلا فكروا بها فهذا معناه ما يقول الله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا إذ أقسموا يعني تعالوا قال والله إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين إيش معناه ليجدن هذه الثمار كلها ويدخلوها في مخازنهم ويدخلوها في بيوتهم أو يبيعوها حالا ولا يعطوا الفقراء شيء مصبحين في حال وقت الصباح حالة كون إيه في الصباح ولا يستثنون إيش معنى ولا يستثنون ما قالوا سبحان الله بعضهم وبعضهم قال ما قالوا إن شاء الله يعني بعض المفسرين قالوا إن نحن في هذه الليلة نذهب في الصباح ونصرم جميع البستان هذا من الثمار ونأخذه ونبيعه وندخله في مخازنها ما قالوا إن شاء الله أو كان تسبيحهم يستثنون هذا في بالنسبة إلى الأمم السابقة سبحان الله هذا معنى ولا يستثنون إسر قال فطاف عليها طائف من ربك إذ جاءتها آفة سماوية في الليل جاء أرسل عليها ريح أو نار وأحرقته كله ولا بقي ولا شيء منه فلما جاء الصباح دوم الصباح جاء الفجر كل واحد دوم زميله كان خمسة أو ستة أمتار يلا نروح إلى البستان ونجزه حتى إذا جاء الفقراء ما يجي هذا معنى فطاف عليها طائف يعني جاءتها آفة سماوية فأهلكتها وما جعلت وهم نائمون فأصبحت كالصريم إيش كالصريم؟ كالليل الأسود معلوم أن البستان لما يكون فيه ثمار إذا الإنسان أكبر منه بعد طلوع الفجر يسمع إيه؟ الطيور يسمع الطيور يسمع مثلا جرى المياه هذا معناه يعني فأصبحت كالصريم كالليل الأسود أو أصبحت يعني مهشمة كلها يعني يابسة ما فيها أي شيء. فتنادوا مصبحين، نادى بعضهم بعضا، تنادوا يعني هذا مثل واحد قام بالثاني هي يقوم خليه يروح للبستان عشان يقعد من جوزه، أن يغدو على حرثك. إيش الغدو؟ أو الغدو أول النهار، ها من ذلك مثلا بالغدو والآصال، يعني بدري مبكرين أنتم على حرثكم على بستانكم إن كنتم صارمين، إن كنتم تريدون أن تجدوا هذا البستان وهذه الثمار. وهذا البستان يقول كان أكثره يعني من العنب، ومعلوم العنب له مكانته. فانطلقوا يعني فخرجوا من بيوتهم إلى هذا البستان وهم يتخافتون يتسارعون، يعني كل واحد يقول للثاني ها انتبه لا يجي وقت يجي المساكين ما يتبوا شيء، كل يجيبه ونحطه في مواعين ونشيله إلى بيوتنا أو إلى مخازن، فيجي المساكين الساعة بالظهر ما يحصل شيء. أما شغل والدنا ذا الأحمق ذا الذي كان يوزع للفقراء، هذا رجل أحمق ورجل ما عنده عقل ورجل مخرف كمان زي ما يقول الناس. دائما الرجال الكبار يعني عند أولادهم ناس مخرفين ما عندهم عقل، وعندهم إنما العقل كله عند الشباب كما هو يعني معروف حتى في عصرنا هذا، يعني الناس الكبار اسمهم ناس مخرفين أو اسمهم رجعيين أو غير ذلك أو اسمهم متأخرين، هذا موجود يعني لا يزال إلى الآن معروف هذا. وألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، ما تخلوا مسكين يدخل علينا، لا مسكين ولا فقير. ثم بعد ذلك وغدوا على حرد، ايش معنى على حرد؟ يعني على قوة وشدة او على غيظ، فسره بعض العلماء على قوة وشدة وبعضهم على غيظ، يعني الفقراء دول لازم ما يحصل ولا شيء، يعني متأكدين خلاص، فقادمين يعني حالة تنيق لان بستانه ما حد يمنعهم يجوا يجوا ويشيبوا، ما حد يقول لهم لماذا ولا شيء ابدا، لا حاكم ولا امير ولا شيء، بستان بستانه. اما لو كان سرام الدولة تحبسهم ونسيلهم شيئا. فلما رأوا راحوا مشوا وصلوا إليها وشافوا ما في أبدا لا طيور يعني تغرد ولا صوت مياه ولا شيء، وضعنا الطريقة معلوم ما يضيع الطريق لأنه هذا بستانه لهم 10 سنين كل يوم يروحوا صباحا ومساء، ما يضيع واحد لما يروح بيته ما يضيع أبدا بستانه، مو يعني أول مرة شاف البستان. فقالوا نحن ضعنا الطريق، قالوا الجهاد سوا يعني ما في إذا في شيء. فلما رأوها قالوا هؤلاء الأولاد إنا لضالون، ذلك تبهوا شافوا تمام كل المحلات كلها هي ما في شيء، لا قال بل نحن محرومون، ربنا حرمنا من هذا، يعني جازاهم بنفض قصدهم، بدون قصدهم هم أرادوا يجدوه ويأخذوه إلى بيوتهم وإلى مخازنهم ولا يحصل، فالله عملهم بإيه؟ بضد قصدهم، بل نحن محرومون. فتندموا. قال أوسطهم، إيش أوسطهم؟ معنى أعقلهم، ويعني أوسطهم بمعنى أعقلهم وأعدلهم. الوسط معنى العدل والخيار، يعني خير واحد فيهم يعني أعقل واحد فيهم، هذا معنى إيش الأوسط؟ دائما الأعدل. ومن ذلك قال أوسطهم ألم أقول لكم لولا تسبحون، وكذلك في آية وكذلك جعلناكم أمة وسطا، إيش وسطا؟ معنى خيار. هذه الأمة أمة الرسول محمد وسط في جميع الأمم، يعني خير الأمم، هي آخر الأمم وهي خير الأمم. ولذلك الله يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولأجل ذلك هذه الأمة تشهد على جميع الأمم، هذه الأمة أمة الرسول محمد تشهد. فإن نوحا عليه السلام عندما يبعث يوم القيامة مع قومه يقول قوم نحن ما شفنا لا نوح ولا شفنا نوح جاء دعانا ولا دعانا إلى، فنوح يقول لا في من يشهد لك يا نوح؟ يقول أمة محمد. فتأتي أمة محمد فتشهد إن نوح بعث ولبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله فأبوا، فلما يئس منهم دعا عليه. وكذلك قوم هود وكذلك قوم إبراهيم، وهذا معناه. وهنا أوسطهم بمعنى أعدلهم وخيار. قال أوسطهم ألم أقول لكم لولا تسبحوا الله، هل سبحتوا ما قلت إن شاء الله أو قلت سبحان الله؟ فسألهم بعد ذلك ندموا، قالوا قالوا سبحان ربنا، يعني اعترفوا بإيه؟ بذنبهم وأنهم أخطأوا فيما كان يعني يفعله أبوهم. قالوا سبحان ربنا، يعني سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، والمراد بالظلم هنا الظلم الأصغر، يعني إذا كانوا مؤمنين ما كانوا كفار، المراد به الظلم الأصغر. وغير ما مر نحن قلنا أن الظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم أكبر وهو الشرك، وظلم أصغر وهو المعاصي، وهذا موجود في القرآن وفي السنة وفي كثير. من ذلك قول الله تعالى، وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إيش المراد بالظلم هنا؟ الشرك الأكبر. إن الشرك لظلم عظيم، المراد به إيه؟ الكفر والردة والشرك الأكبر. يجي مرات الظلم بمعنى يعني زي هذه الآية، كنا ظالمين يعني إيه؟ يعني ظالمين ظلما أصغر، يعني معصية، يعني زنا أو سرقة أو شرب الخمر. هذا كما أن الفسق كذلك ينقسم إلى قسمين، فسق أكبر وهو الكفر والشرك، وفسق أصغر، وكذلك الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر أكبر وكفر أصغر، وهكذا دائما. إنهم فأقبل بعضهم على بعض يتلاوم، واحد يقول للثاني أنت السبب، يعني كان نحن نحصل يعني ثلث الثمار هذا، فحين لا حصلنا ولا حبة، يعني أنت يا فلان إلا كان الفكرة منه مثلا، والثاني يقول لا أنت منك، ما في فائدة، يقول إيه؟ تندم حيث لا ينفهم. لكن لما إذا الإنسان إذا أذنب ورجع إلى الرب سبحانه وتعالى ربنا يعود، فهذا معناه قال إنه فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يعني أنت كنت السبب. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، إنا كنا طاغين يعني متجاوزين الحد. إيش الطغاء؟ معنى تجاوز الحد. عسى ربنا أن يبدلنا، عسى ربنا، وعسى قلنا دائما فعل للترجي يعني تجاوز. أما إذا كانت من الرب فهي واجبة، زي قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. واحد يقول عسى مثلا أن أسافر إلى بلد، قد يسافر وقد لا يسافر، لكن الله إذا قال عسى فعسى من الله واجب، عسى أن يبعثك ربك مقاما، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. يعني أصل إنا راغبون إلى ربنا، إلى أصل طالب إنا إلى ربنا إلى راغبون إلى رب، فإلى ربنا هذا قدم ليدل على إيه؟ على الاتصال، وهذا موجود كثير. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أصل إيه؟ فتوكلوا على الله. ومن ذلك كذلك القرآن إياك نعبد وإياك نستعين. إيش كان أصل كان نعبدك ونستعين؟ فعل مضارع فاعل مفعول، ثم بعد المبدأ المفعول قدم عشان يدل على الاختصاص، يعني نرغب إلى من؟ إلى الرب سبحانه وتعالى. إيش الرغبة؟ الرجاء والطمع فيما عند الله، هذا معنى الرغبة. العبد المؤمن دائما يرجو ويرغب ما عند الرب سبحانه. كذلك العذاب، يعني كذلك مثل ما عذبنا هؤلاء أصحاب الجنة هذا، لأن أهلكنا بستانهم هذا وأرسلنا عليه طائف من ربك فندموا حيثها، كذلك العذاب يوم القيامة. فإن هؤلاء كفار مكة الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وقالوا عنه ساحر وكذاب ومجنود، وقالوا عن القرآن أساطير الأولين، فبعد ذلك سيرون ما يحل لهم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فجاءوا إلى بدر لتوليهم القيام وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70، هذا في الدنيا. وبعدين في الآخرة كذلك على تشوف إيش يصير، العذاب الأليم. وهذا ولا آخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم بعد ذلك لما ذكر الله هذا يعني لما ذكر أصحاب البلاء هذا في أصحاب الجنة، قال ثم ذكر قال إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. إن للإيش المتقي دائما في عرف القرآن؟ المتقي هو الممتثل أمر الله والمجتنب له، هذا معنى دائما القرآن. إذا قلت المتقي اتق الله، يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول، معنى امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه، يعني طيعوا الله وطيعوا رسوله وأعملوا بما يأمر به وانتهوا عما نهى. فالذي يفعل هذا يسمى متقي. ولذلك جاء على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم دول؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. ها يعني البلايا ما هي يعني شكل، يعني مثلا يساوي مثلا سبحة كبيرة، لا هذا ما يدل على الولاية، قد يدل على النصوصية يمكن، أبدا. مثلا كذلك يسأله جبة كبيرة، يسأله مشلح كبير، يسأله يعني أي شيء، هذا ما يدل، هذا قد يكون فيها من النصوصية ومن المكر ومن الشيء ومن الخبز من الله به عليه، إنما إلا يتبق عليه هذا. بينهما على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم الذين آمنوا وكانوا. إيش هم قال لهم؟ البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني لما يجي يموت رأتي الملائكة تبشر إن لك النعيم ولك، في الحياة الدنيا وفي الآخرة كذلك. في الحياة يعني لو ترك أولاد ربنا يحفظ أولاده، ترك أولاده فقراء مساكين، ربنا يسر أمورهم حتى يكبروا ويصيروا رجال ناسين. هذا شيء مشاهد، يعني لو نظرنا إلى دنيانا لوجدنا كثيرا من الناس الصالحين يموتوا وهم فقراء وما عندهم ولد أو ولدين ربنا ينشأ، وناس ما هم طيبين يتركوا أموال عظيمة فيأخذوها الأولاد في أيام يضيعها ويصبحوا فقراء ما يملكوا ولا شيء. وهذا شيء مشاهد في دنيانا هذا لو نظرنا. فهذا معنى إن للمتقين الممتثلين أمر الله نعم عند ربهم يعني يوم القيامة جنات. إيش المراد بالجنات هنا؟ الجنات هنا دار الكرام مو البستان هنا، وهذا موجود في القرآن مرة يجي الجنة بمعنى البستان. هذه الآية إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب كلتا الجنتين آتت أكلها، هنا البستان، هنا الجنات دائما هنا بمعنى دار الكرام التي ذكر الله منها الفردوس ومنها جنة عدن ومنها ولمن خاف مقام ربه جنتان إلى غير ذلك. إيه؟ وقال فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى جنات النعيم. ثم يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هل الله يجعل المسلمين مثل المجرمين؟ يعني مثال ذلك من قبل أبو جهل وأبو بكر الصديق لا يصير سبب، عمر بن الخطاب وعقبة بن أبي معاذ ناس كفر مشركين الروس وأمثالهم دحين، والناس المؤمنين يصلوا ويصوموا ويصلوا أبدا الله ما يجعلها. يمكن في الآخرة ما هي، أما في الدنيا يمكن هذول يصير عندهم أموال عندهم أموال وعندهم أولاد وعندهم شيء، لكن في الآخرة ما له شيء أبدا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين يعني كالكفار؟ ما لكم كيف تحكمون. ولأجل ذلك خباب بن الأرت هذا كان رجل يعني حداد يصلح السيوف ويصلح السكاكين نعم، فجاء إلى الوائل بن عاص الثاني قال له أنا صلحت لك السيف الفلاني والسيف الفلاني أو السكين الفلانية أو الرمح الفلاني أعطيني أجل. قال له لا ما أعطيك الأجر حتى تكفر بمحمد، إذا تكفر بمحمد أنا أعطيك. قال له أنا لا أكفر بمحمد حتى تموت وتبعث، قال أموت وأبعث طيب خلاص ما دام أنت حداد وأنا رجل من كبار قريش عنده أموال عنده ذهب وعنده فضة وعنده إبل وعنده بساتين في الطائف وأنت رجل حداد، والحداد معروف في حداد يمكن يفتح دكان من الصباح إلى المغرب ما يجي الواحد يروح يدين 5 ريال عشان يأكل أولاده، هذا موجود يعني حداد معروف، حداد ما عنده يعني معرض من المعارض حتى السيارات لا يفهم حداد معروف قديما وحديثا حتى اليوم تظهر دحين في عصر هذا يمكن حداد خلاص يمكن خلمة السكين يرميها يشتري واحدة ثانية ما يقدر يروح يصلحها ما في حاجة لإصلاحها أبدا. فهذا معناه وقال له يعني حتى موت وطبعت قال أموت قال خلاص إذا يوم القيامة أنا أصير من الناس الأموال وإنت رجل فقير فيقيس إيه الدنيا على الآخر، لا الدنيا والآخرة غير ولا هذا. من الدارب هنا ما لكم كيف تحكمون، يعني ما عندكم عن تذكر واحد الله يساوي بين المؤمنين والكفار ما يصير هذا أبدا. ها أبدا هل يستوي الأعمى والبصير إلى غير ذلك؟ ما لكم كيف أم لكم كتاب فيه يعني في عندكم كتاب جاءكم من الأنبياء المتقدمين أنكم أنتم تكونوا مثلا الناس اللي في الجنة منعمين، وهذول الفقراء والمساكين مثل بلال ومثل صهيب ومثل ياسر يعني عمار وياسر لا إن لكم فيه لما تخيرون. في عندكم كتاب من الله جاءكم كده الجواب ما أبدا. أم لكم أيمان علينا يعني أم لكم يعني الله حلف لكم إن الله يدخلكم الجنة أنتم يا كفار مكة وهذول الفقراء المساكين زي ما الناس يجيش في الدنيا دحين في الدنيا بعض الفقراء تجد الناس لا يعطون. وقد جاء في أحاديث مرت علينا كثيرا إن رسول مرة من المرات رأى رجل قال للصحابة إيش هذا الرجل؟ قال هذا الرجل يعني حري إن خطب أن يزوج وإن يعني تكلم الناس يستمعوا لكلامه لأنه رجل عظيم عليه اهتماء الجنة. واحد مر ثاني فقير مسكين كده غلبان هذا قال هذا حري إن خطب ما يقولون الناس زوجهم أنت فقير ما عندك شيء وإذا تكلم ما حد يسمع له بخلاف واحد ثاني الغني ذاك إذا تكلم كل الناس يسمعوا إيش قال ويصدقوك حتى لو كذب لو كان أبو ساوى يدلل وهذا كله ما أحد يقول له شيء أبدا إذا كان أميرا أو حاكما أو شخصية أبدا فالله يقول لهم أم لكم أيمان علينا ضالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. في هذا الجواب لا بل سلهم أيهم بذلك زعيم مين اللي أعطاهم يعني الضمان على أن يوم القيامة هم يكونوا في أحسن مكان، وأن هؤلاء الفقراء والمساكين. ومر علينا بالأمس تقريبا في صحيح البخاري أن الرسول رأى الجنة ورأى النار، ورأى أغلب أهل الجنة هم المساكين، المساكين والفقراء هم أهل الجنة، وأكثر أهل الغنى دول محبوسون، لأن أهل الغنى لو كان مسلما ومؤمنا سيسأل عن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق. طيب الفقير ما عنده مال، صلى صام حج أدى الأمثال، ادخل الجنة. طيب هذاك يسأل المال ذا جبتم فيه الخمسة ريال أو المئة ريال أو الملايين، دحين في عصر الموجود الملايين من فين جبتها؟ يجاوب. فهذه الملايين إذا جابها بطريق شريف سليم، وإذا جابها بطريق الكذب والربا والهذا بعد ذلك سيدخل النار وغير ذلك. فلأجل ذلك يقول أم لهم شركاء فليأتوا، أم لهم شركاء زي ما حصل من إيه من كفار إنهم شركاء. إيش الشركاء هذول؟ هل الشركاء يعني تخلق وتنزق؟ الجواب لا. الله يقول عن الكفار ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني جميع الكفار ما كانوا يعتقدوا أن اللات والعزى ومنات الثالثة يخلق الله أبدا، إنما إيه تشفع لهم عند الله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء، والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كثير من الناس بيظن يعني، ولذلك بعض الناس بيظن أن معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله، هذا غلط. فإن لو كان هذا معنى لا إله إلا الله لما حصل نزاع بين الرسول وبين قريش، لأن هم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق أبدا من قبل يجمع الرسول محمد. إذا لا إله إلا الله معنى لا معبود بحق إلا الله، ولذلك الرسول لما قال لم تقولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحد، كيف هذا محمد يجعل الآلهة واحد؟ ما يصير. الآلهة لازم في آلهة صغار، اللات العزى مناة الثالثة أهلا هذا، وإله كبير الله. فهذا هو النزاع 13 سنة في مكة على هذه الكلمة، على هذه. ولذلك الرسول رأى رجل قال يا حسين كم إلها تعبد؟ واحد كافر، كم إله؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك يعني إذا غزوت الشرائع من اللي ينفع من هذول السبعة؟ قال إلا في السماء، قال الباقين خربانين لما يسمع كلهم دول ما إذا جاءت المسألة الشدة ما يسمع. قال أترك الستة وأنا أعلمك كلمات. نعم، فهذا يجب على المسلم أن دائما يكون استغاثة ودعاء. الآن كثير من المسلمين يستغيثوا بغير الله، تجد يقول يا سيدي فلان أنا في حسبك أنا في جوارك، فهذا غلط جدا. الله الصالحين نعم يعني يتعلم من معلوماتهم ويزارون ويسلم عليهم، ولكن مع الأسف الشديد هذا يوجد في كثير من البلدان يدعون المسلمين وهم لا يعرفون ذلك. وهذه أشياء ضرورية خصوصا هو في بلاد إسلامية، فضروري أن أمهم شركاء فليأتوا بشركاء إن كانوا صادقين. فيقول في هذه الآيات التي نحن قرأناها هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش ما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعمة الجسيمة وهو بعثة محمد إليهم، فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة. ولهذا قال تعالى إنا بلوناهم اختبرناهم كما بلونا أصحاب الجنة أي الفستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه إذ أقسموا ليصلونها مصبحين أي حلفوا من بينهم ليجدن ثمرها ليلا لئلا يعلم بها فقير ولا سائل ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدق منه بشيء ولا يستخدمن فيما حلفوا به. ولهذا حتى حنثهم الله في أيمان فقال تعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون أصابتها آهة سماوية فأصبحت كالصريم. قال ابن عباس أي كالليل الأسود. وقال الثور والسد مثل الزرع إذا حزن هشيما يابسا. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن أحمد بن أبي الصلاح عن علي بن مسعود قال إياكم والمعاصي إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقه. المعاصي واحد ربنا يكون الله يقدم لذلك، فلما يرتكب ذنب. وقد ذكر مرة علينا برضو في دراستنا أن رجلا من الصالحين قال أنا إذا ارتكب ذنب كل الدنيا تتغير عنه، حتى الفرس حقي يصير ما هو زي أول. الفرس يصير ما هو مطيع زي ما كان، والشاة وكل شيء هذا خلي عادة التأمير. الفرس عنده ما يصير زي ما كان أول معه، بس ارتكب معصية بسيطة. فالمعاصي لا تحرم الإنسان من كثير من الأشياء، وهذا زي ما قياته إن العبد يذنب ويحرم به رزقا قد كان هو جئ لهم. ثم تلا فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم وقد حرموا خير جنتهم بذنب فتنادوا مصبحين أي لما كان وقت الصباح نادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجزاز والأيقظ أنغلوا على حرثكم إن كنتم صارمين أي تريدون الصرم. قال مجاهد كان حرثهم عنبا وانطلقوا وهم يتخافتون يتناجون فيما بينهم بحيث لا يسمعون أحدا كلامهم. ثم فسر الله سبحانه وتعالى عالم السر والنجوى ما كانوا يتخافتون به. قال فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين يحضر بعض الولاد لا تمكنوا اليوم فقيرا يدخلها عليكم. قال تعالى وغدوا على حرد أي قوة وشدة. وقال مجاهد وغدوا على حرد أي جد. وقال عكرمة على غيل. وقال الشعبي على حرد على المساكين. وقال السدي على حرد أي كان اسم قرية حرد فأبعد السدي هذا يعني ما صحيح قادرين عليها فيما يزعمون. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. فلما وصلوا إليها وأشرفوا عليها وهي على الحالة التي قال الله عز وجل قد استحالت من تلك النضارة والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مدلهمة لا ينتفع بشيء منها فاعتقدوا أنهم قد أخطأوا الطريق. ولهذا قالوا إنا لضالون أي قد سلكنا إليها غير الطريق فتهنا عنها. قال ابن عباس وغيره ثم رجعوا عما كانوا فيه وتيقنوا أنها هي فقالوا بل نحن محرومون بل هي هذه ولكن لا حظ لنا ولا نصيب. قال أوسطهم قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن كعب والربيع بن أنس والضحاك وقتادة أي أعدلهم وخير. ألم أقول لكم لولا تسبحون. قال مجاهد والسدي ومن جريد لولا تسبحون أي لولا تستثنون. قال السدي كان استثناء في ذلك الزمان تسبيحا يقول سبحان الله أما نحن استثناءنا إن شاء الله في هذه الأمة. ولذلك الله يقول نبيه محمد ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسي. ومعنى كذلك نحن نسبح الله سبحان الله جاء في الأحاديث الصحيحة كلمتان خفيفتان على الإنسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده وهي الباقيات الصالحات سبحان الله وبحمده. قالوا سبحان ربنا إنا كنا أتوا بالطاعة حيث لا تنفع وندموا واعترفوا حيث لا ينجى. ولهذا قالوا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون يلوم بعضهم بعضا على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق الجزاء. فما كان جواب بعض لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصاب وعسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. قيل يا راغبون في بدها لهم في الدنيا وقيل احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة والله أعلم. قال ثم ذكر بعض السلف أن هؤلاء قاتل قد كانوا من أهل اليمن. وقال سعيد بن جبير كانوا من فلف يقال لها ضروان على ستة أميال من صنعاء. وقيل كانوا من أهل الحبشة وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة. وكانوا من أهل الكتاب وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة فكان ما يستغل منها يرد فيها ما تحتاج إليه يعني البذل أو الخدمات ويدخر لعياله قوت سنتين ويتصدق بالفاضل. فلما مات ورثه بنوه وقالوا لقد كان أبونا أحمق مخرف هذا زي ما يقول الحين في عصره كان يصرف من هذه الأشياء شيئا للفقراء ولو أننا منعناهم لتوفر ذلك علينا. فلما عزموا على ذلك عوفوا بنقد قصدهم فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية رأس المال والربح والسمن كل الثلاثة راحت قالوا ما يحصل بكثير ويبدأ فلم يبقى لهم شيء. قال الله تعالى كذلك العذاب هكذا عذاب من خالف أمر الله وبخل بما آتاه الله وأنعم عليهم ومنع حق المساكين والفقراء وذوي الحاجات وبدل نعمة الله كبرى ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم وعذاب الآخرة أشق. وقد ورد في حديث رواه الحافظ البيهقي من طريق جعفر بن محمد عن علي عن ابن طالب عن أبيه عن جده أن نهى عن الجذاذ ليلا والحصاد ليلا يعني رجل إذا عنده بستان لا يحصد في الليل خليه يحصد في النهار حتى الناس يشوفوا يمكن يتصدق حتى المرأة التي كانت في يعني مفتدة يعني في الوفاة يعني عليها 14 تجرس وكان عندها نخل فأرادت يعني أن تخرج لجلد نخلها فمنعها أهلها فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذهبي إلى نخلك وجذيه لعلك تتصدقين بنفسها هي تروح تجد نخلة إذا الوكيل حقها راح أخوها راح ولا زوجها ما يقدر تصدق ولا بتمر. أما إذا هي راحت جدة النخلة ترجع بالفقرة لأنه ما لها أما وكيلها فلها أن تخرج. ولذلك ثم قال إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، لما ذكر تعالى أهل الجنة الدنيوية وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله عز وجل وخالفوا أمره، بين أن لمن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعيم التي لا تبيد ولا تمر ولا ينقضي نعيمها. ثم قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء من جزاء، كلا ورب الأرض والسماء. ولهذا قال ما لكم كيف تحكمون، أي كيف تظنون ذلك. ثم قال تعالى أم لهم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. ويقول تعالى أفبأيديكم كتاب منزل من السماء تدرسون وتحفظون وتزاورون، بنقل الخلف عن السلف متضمن الحكم مؤكدا كما تدعون، إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغ إلى يوم القيامة. الله حلف لكم أنه يدخلكم الجنة ويكرمكم أنتم يا أهل الأغبياء اللي في الدنيا. الجواب ما في، إن الجنة للناس المؤمنين الصالحين ولا تكون لإيه، ولذلك كما جاء في آية إن لكم لما تحكمون، سلهم أيهم بذا كلهم، من هو المتضمن المتكفل بهذا. وقال ابن عباس أيهم بذلك كفيل، أم لهم شركاء من الأصنام والأمداد، فليأتوا بشركاء إن كانوا صادقين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبروا بظرف أو حرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. قدم هذا الجميل الثاني، نعم هذا الأحسن من باب الأول الباب، من باب المضطرب. مشينا في كثير، مشينا في كثير، وصلنا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الشرح وبعدين الشرح. أخبروا عند الباب، وأخبروا بظرف أو حرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول هذا أن المبتدأ له خبر. نعم، المبتدا له خبر. ايش هو المبتدا؟ الاسم المجرد عن العوامل اللفظيه غير الزائد. مثال ذلك واحد يقول ايه مثلا الله ربنا ومحمد نبينا الحمد لله رب العالمين وامثال ذلك، هذا يسمى مبتدا وخبر. فهذا مبتدا وخبر، المبتدا عرفناه هذا هو الاسم المجرد، الخبر هو الخبر الجزء المتمم بفائده الخبر، الجزء المتمم بفائده المبتدا، عشان يخرج ايه الفاعل. واحد مثلا دحين يقول قدم محمد، فمحمد نعرف فاعل، ما نعرف وعلمناه خبر ما يصير، ما نعرف لانه ايه مع ايه هذاك يكون مع مبتدا وهذا يكون مع فعل. هذا دحين تم الفائده، من قول جاء الامير فين جاء الامير خلاص، لكن ما ايه مع مين؟ مع الفعل ما يسمى. فهذا معناه ايش يعني. ثم الخبر ينقسم الى اقسام، الخبر يكون مفرد مثلا محمد المجتهد، ويكون مثلا جامد هذا اسد او مجتهد، وكذلك يكون مرات جمله فعليه ومرات يكون جمله اسميه، مثلا واحد يقول محمد يكتب درسه او يحمل متاعه، هذا فعليه جمله فعليه، ومرات يقول مثلا خالد بستانه جميله، يصير ايه جمله اسميه، خالد بستان، خالد يعرف مبتدا وبستان مبتدا ثاني وجميلة يعني خبر المبتدا الثاني والجمل المبتدا الثاني وخبر خبر المبتدا. فإذا إيه الخبر يكون إيه مفرد ويكون جملة اسمية ويكون جملة فعلية ويكون شبيه بالجملة، وهذا هو السؤال. هذا الشبيه بالجملة، إيش الشبيه بالجملة؟ هو الخبر الذي يكون ضرب وجار ومجرورًا تاما، ضرب وجار ومجرور تاما. ايش هو؟ مثال واحد يقول محمد عنده علي في المسجد، علي في المسجد هذا تام. اما لو قال علي صباحا ما يصير، قالوا معنا مساء هذا في الزمن الزمن ما يصير، لازم يكون ظرف تام. هذا اخبر بظرف جد ناوينا معنى كائن. فالمثل لما يقول محمد عنده يعني ايه مستقر عنده او استقر عندك لك انت، مثل الطائر فوق الشجرة يعني ايه الطائر ايه مستقر فوق الشجرة، لك ان تقول هذا وهذا معناه. واخبر بظرفنا وبحرف جر ناوين معنى كائن او استقر، يعني لك ان تقدره بالاسم ولك ان تقدره بالفعل، هذا معنى. تقدم ان الخبر يكون مفردا ويكون جملة. ايوه، وذكر المصنف في هذا البيت انه يكون ظرفا أو جارا ومجرورا. إيه لكن تامين هذا. إيه إيه. نحو زيد عندك وزيد في الثاني. يعني تامين يعني يفهم معناه بدون أي ذكر الفعل. ما يقول مثلا زيد عندك يعني استقر أو جلس. ما يحتاج إلى جلس. فعل ما يحتاج. أما لو واحد يقول مثلا زيد صباحا ما يفهم. لا لازم إيه يقول سافر صباحا. أو أتى صباحا. هذا معنى. وكذلك لو قال مثلا زيد يوم الخميس ما له معنى يوم الخميس هذا. يعني لا يعلم إلا بهذه الألفاظ. عندك مستقل. لا يعني كل ظرف أمامك خلفك وراءك كل ظرف بس يكون تام. يعني ما يحتاج يقول جلسة أمامك لما يقول الطائر فوق الغصن ما يحتاج نقول يعني غرد على الغصن يعني إيه كائن فوق الغصن ما يحتاج. وكذلك جاء محمود أمامك يعني إيه ما يحتاج نقول جلس أمامك بخلاف لو قال صباحا أو مساء ما يفهم. وبين بعدين هو إيه الظروف إذا ما تصلح أمامك تكون تام يعني إيه لازم يكون تام. وزيد في الدار وزيد في الدار خلاص ما يحتاج زيد في الدار تقول نام في الدار خلاص كنت في الدار خلاص فهم يعني جملة تامة. إيه تامة إيه كل منهما إيه فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف. إيه ما يجوز ذكره ما يجوز استقر ولا غير. وأجاز قوم منهم المصنف أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعلا نحو مستقر عندك أو استقر عندك جاهز. نحو كائن أو استقر فإن قدرت كائنا كأن كان من قبيل الخبر بالمفرد. إيه كان من قبيل الخبر يعني كان من قبيل لما تقول يعني زيد عندك يعني مستقر كأنك إيه قلت إيه زيد مستقر يعني يصير من جملة إيه الخبر المفرد. كان من قبيل الخبر بالمفرد وإن قدرت استقر كان من قبيل الخبر بالجملة. بالجملة الفعلية استقر يعني استقر استقر هو زي ما نقول مثلا محمد يحمل كتبة هذا جملة فعلية واستقر هي هي بس هذا فعل ماضي وهذا فعل ماضي هو واختلف النحويون في هذه في هذا فذهب الأخفش إلى أنه من قبيل الخبر بالمفرد وأن كل منهما متعلق بمحذوف وذلك المحذوف اسم فاعل التقدير زيد كائن عندك كائن هذا اسم فاعل كائن هذا إن كان يكون فهو كائن كل ما كان على وزن فاعل يسمى اسم فاعل إذا كان من الثلاث أما إذا كان من غير الثلاثي هذا يكون إيه يختلف يكون فعل الوزن وزن المضارع بس نشيل ياء المضارع ونحط ميم في الأول زي إيه مثلا منطلق أصله إيه ينطلق ونشيل الياء ونحط ميم في الأول ونكسر ما قبل الآخر هذا رباعي يعني خماسي هذا منطلق خماسي يعني. أو مستقر عندك أو في الدار وقد نسب هذا لسيبويه وقيل إنهما من قبيل الجملة وإن كلا منهما متعلق بمحذوف هو فعل والتقدير زيد استقر أي يستقر عندك أو في الدار ونسب هذا إلى جمهور البصريين وإلى سيبويه أيضا وقيل يجوز أن يجعل من قبيل المفرد فيكون المفرد مستقرا ونحوه وأن يجعل من قبيل الجملة فيكون التقدير استقر ونحوه وهذا ظاهر قول المصنف ناوين معنى كائن أو استقر. ابن مالك يرى أنه جائز الاثنين وأن كل هذه حد واحد. وذهب أبو بكر بن السراج إلى أن كل من الظرف والمجرور اسم برأسه وليس من قبيل ذلك يعني هذا أردنا يصير إيه الخبر مفرد وجملة اسمية وجملة فعلية وظرف وجار مجرور خمسة إذا فصلنا وإذا أردنا نختصر يصير الخبر خلاص نوعين يعني مفرد وجملة والظرف الجار المجرور تحت الجملة